كيف؟ ما شاء الله. أجل أنت متى ما بغسلت مريض ومتى ما غسلت صحيح؟ لا احنا بعد تقوم علينا وما تقول أبا أنسى تراي مريض. ما ينرض الواحد ما يستطيع في مرض نفسه. تستطيع؟ نعم؟ نعم؟ ايش؟ قول المضاهي. ايه؟ هل المقصود به مضاهي الوزن السابق على الأول مضاهي لوزن الوزن الثاني؟ اقعنسس. المضاهي له بالوزن. اقعنسس. مضاهي لوزن. وزن هي. على افعنلل. المضاهي له افعنلل. أيهن؟ ها؟ كيف؟ هنا لا تأتي المضارع مضارع يحرنجم حرنجم يحرنجم قانسس يقانسس. فؤاد توت عليه. يلا فؤاد ايش؟ ها؟ ايه عرض هذا اي من العرض؟ لا لا عرض. ها؟ أبو يحيى كل أستغفر الله وأتوب إليه. لا لا نظفته فتنظف يمكن يكون مطاوع. يقول أنت الوقت. لا أنت مش عندنا الآن سمعنا يا عبد الله عوض. ها؟ جديد ما هو مراجعة؟ طيب يلا تفضل. درس جديد هكذا زعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعد لازما بحرف جر وانحذف فالنصب بالمنجر. نقله في ان وان يطرد مع من لبس تعجبت ان يذو. والأصل سبق فاعل. سبق فاعل مع. والأصل سبق فاعل مع. كمن من ألبس من زاركم نسج اليمن. ويلزم الأصل لموجب عرى. وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. أحسن. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. للفعل المتعدي علامتان ذكر ابن مالك إحداهما، فما هو الذي ذكر ابن مالك؟ أن تتصل به هاء غير المصدر. مثاله نافذة إيش تكسر برادة ما تنكسر. طيب تمام، بس لا يكون فيه جمر ما هذا يبلع الأكسجين ويموت الواحد. دور غير. الطعام أكلته. طيب ما محترز قوله ها غير مصدر؟ نعم، لأنها تدخل المتعدي. المتعدي واللازم. طيب مثاله بالمثل اللازم. المجيء جئته. المجيء جئته. طيب أحسنت. العلامة الثانية التي لم نذكرها ابن مالك هي أن يصاب منها اسم مفعول غير متعدي. مثل لا متعدي. أن لا يصاب منها اسم مفعول دون أن يعد بحرف. نعم، يصاب اسم مفعول دون أن يعد بحرف. زين، مثل ضرب تقول منها اسم مفعول مضروب. أكل الطعام فهو مأكول. بارك الله فيك. ما حكم الفعل المتعدي عبيد؟ عبيد حكم الفعل المتعدي ينصب مفعول. أن ينصب به مفعول. إلا إن لم يكن نائب فاعل. أحسنت. إذا لم نجد المفعول في المتعدي سامح لا نبحث عنه. كيف؟ إذا لم نجد المفعول نحن قلنا إن كل متعدي لازم ينسى المفعول، لكن ما وجدنا المفعول فضلا فلا تعيد ذلك في الجملة، يعني يكون محذوفا. تمام، هذا الذي إذا لم نجده فمعناه أنه محذوف، لأن كل متعد لا بد له من مفعول به، فإذا لم نجده أمامنا فهو محذوف. طيب، أما عدد حد وحده ولا معروف. طيب، من ضوابط اللازم أشياء ذكرها ابن مالك. خالد، منها أفعال السجاية مثل فهم ونهي. فهم ما صحيح، فهم مهم أفعال السجاية. تقول فهمت الدرس، نهم. طيب، وغيره ابن مالك ذكر نهم، لكن نبي كان تجيب بن داود مريضة. ايش مريضة والمريضة ايه ومات ايه عرض. عرض. فؤاد ها ظروف غضبة عرض. طيب، هذا من الضابط. من الضوابط أيضا فعل الله مثل نعم اطمأن. طيب، شعر. طيب، الأخ، من الضوابط أيضا لا هذا شروفة. لا هذه من أفعال السجائر. دنيسة. لا يا أخي، ضوابط الذكر من مالك فعل لا انتهينا منها. قعنسس. إيه طيب، ما شابه قعنسس. زين قعنسس. عبد الله بن عمر. فعن لل، صح، يعني ما كان على وزن فعن لل. طيب، مثاله. طيب، من غير اللقاء. إيه؟ لا أنت حرنجمة. أحسنت. وقنسس وحرم بديك على وزن فعن لا، ما هو على وزن فعن لا. كيف هذا على وزن حرم با على وزن فعن لا. إيه طيب، حرم بها كم؟ حرم بديت؟ إيه؟ يقولون إذا انتفش ليقاتل. إيه، لكن طيب، كم من حرف؟ كم من حرف؟ إيه، عندنا همزة وصل. زين. حرف. والحاء. وعندنا حاء. والراء. وعندنا راء. وعندنا نون زائدة. نون زائدة. وعندنا باء. باء. إيه؟ وألف. كم صارت؟ وش صارت على وزن؟ على وزن على هذا على وزن عمله. عمله. عمله. نعم. صحيح. وهو كذلك. من الضوابط أيضا موسى. مثل. طهر الثوب. تنس. تسخ الثوب. ومن الضوابط أيضا سعد مثل مرة وجه الرجل. إيش نجب الرجل وجهه؟ إيش زين أخضر الزرع كذا. ومن الضوابط ما طوال المتعدي الاثنين طبعا الاثنين هو لواحد لواحد لواحد اي مثاله قال تدع

لأن الفعل الموجود نائب عنه ولا يجمع بين الأصل ونائبه. ولهذا من الخطأ أن بعض المعربين يقول في زيدا أكرمته التقدير أكرمت زيدا أكرمته، هذا مو صحيح، لأنك إذا قلت أكرمت زيدا أكرمته جمعت بين العوض والمعوض، ولكن يقال التقدير أكرمت زيدا ليصح التعبير، وقد يكون حذفه ملتزما. ياك والأسد أيضا ملتزم. العلة أن هذا جار مجرى المثل عند العرب. ثم قال مؤلف التنازع في العمل. نعم. ياك والأسد يجلتك نفسك من الأسد. أي نعم، أو أنجي نفسك من الأسد أو باعد الأسد، لهم فيها تقديرات. أقول لهم فيها تقديرات. نعم. ها؟ ايش؟ يعني يغلب وحتى فضلك العجز. قلنا سواء كان يجوز هو على كلام المال يجوز هو سواء اقتصارا او اختصار. نعم. فما علم فهو اختصار. وما لم يعلم وهو فضله فهو اقتصار. هذا هو الفرق. هذا المثال فأما من أعطى واتقى وصدق من الحسنى. لم يسبق مثلا ذكر من يعطى ولا ما يعطى، فيكون هذا اقتصار، يعني كان والقدر ما شئ. شيخ بارك الله فيكم، أين عامل إياك؟ أليس إياك اسم فعل؟ إلا هل لابد لها من عامل؟ إياك مين باسم فعل؟ ضمير، ضمير منصوب منفصل. إياك أي ما هي اسم فعل؟ هل إذا إياك نعبد؟ نعم. البست صاحبه التوبة. البست الثوب صاحبه. إذا قلنا البست صاحبه التوبة. نعم. نعم. لأن الأصل أن الفاعل معنا هو الذي يقدم، والصاحب هو اللابس. فإذا قلنا البست صاحبه الثوب صار نعم صار الضمير الآن عائد على متأخر نعم على متقدم لفظا لكنه متأخر في الرتبة، لأن كلمة صاحب الآن ملبوس لابس وكان حقه يتقدم، لكن لو قدمناه قلنا ألبست صاحبه الثوب صار الضمير الآن عائدا على إيش؟ على متأخر لفظا وإن كان متقدما متقدم الرتبة. لأن الضمير لا بد أن يكون له مرجع. بس المرجع لا بد يسبق. ولهذا إذا علم مرجعه وكان مرجعه معلوما بالعقل لا يحتاج الى الى الى تقدم المرجع. يقول دلت عليه القرينه او جاء عن العرب هكذا، فالاصل ان الضمير لا بد له من مرجع، ومرجعه لا بد ان يسبقه حتى نعرف على من عاد. نعم عبد الله بن عوض. كنت أنا أقول هذا يعني مضمون سياق الكلام، لكن لو ما قلت يعني قدر ما شئت. أي نعم. شيخ يقول مؤلف ويحذف الناصبها، هل يحذف منه ولا يجوز حذف الرائع الرافع والجار؟ إيه العامل. نعم. العامل. لما قال يحذف الناصبها جوازا وقد يكون حذفه وجوبا. نعم. فالأصل ذكره. نعم. الرافع من جاء يقول زيد يعني جاء زيد. نعم. والآن يتكلم على المفعول به، يتكلم عن المفعول به. والقاعدة عندنا ذكر ابن مالك رحمه الله في باب المبتدا والخبر فقال وحذف ما يعلم جائز، هذا الأصل. ويقول من مررت به يقول زيد، نعم يجوز؟ لا، لأنه إذا حذفت الجار انتصب المجرور بحذف الجر، وحذف حذف الجر في غير أن وعن غير مضطرد، غير مضطرد. نعم شيخ، العرب من بعيد تقوله بحذف ما سيق جوابا أو حصر، نعم جوابا على أنه حال، نعم. والمعرب هنا جعله مفعولا ثانيا من سيقه، هل وجه جائزان أو ده الظاهر من حال أو مفعولا من أجله، يعني كحذف ما سيق من أجل أن يكون جوابا. ما تستقيم، بس ما يستقيم المعنى، ساقه جوابا لكذا، هل هذا ساق وقع الفعل وقع على جواب المفعول به؟ معناه أنه يقع عليه فعل الفاعل، ما يستقيم، ما يستقيم. لكن نعم لو قل مثلا بغير ذلك سقت جوابا لكذا وكذا، يعني أنه وقع عليه الفعل، أما هذا لا يريد ابن مالك أنه وقع عليه الفعل. نعم أين تنحصر في هذا؟ وكذلك المفعول في النواصف، فمفعول أظن مثلا عمدة. حال من هي فضلة من حيث الإعراب، لكن لا يجوز حذفها لاختلال المعنى، مثل لا ما هي عمدة من حيث التركيب، ما هي عمدة، مثل قوله لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى، جملة وأنتم سكارى في موضع نصب على الحال، والحال فضلة، لكن هنا لا يجوز حذفها لاختلال المعنى. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم هذه صفة، والصفة من الفضلة، لكنه لا يجوز حذفها لاختلاف المعنى. وكما قلت لكم أصل مدار الكلام المعنى. نعم أي نعم، هذا من حيث تركيب الجملة. ولهذا نقول لاعبين هذه حال لازمة، وأنتم سكارى حال لازمة. هنا أصلا ألفي الناصبها مهل التعريف الموصولة، لأنها اتصلت باسم فاعل والتقدير، ويحذف الذي نصبها هنا. ها؟ ستأتينا إن شاء الله تعالى. انتهى؟ مراجعة في الألفية. ما عندهم استعداد الظاهر. الألفية وش اتفقنا عليها يا أخوان؟ على أنكم تشوفون المواضع اللي ما هي واضحة أو التي لم تذكر فيما سبق نكملها، بس أعطونا علم من عنها قبل الدرس. من؟ ها؟ متى؟ زين. نعم. الألفية. أي نعم. كيف؟ هذا قصدي انه لو جزئت يعني الاشياء السابقه 10 تحيات هنا و10 تحيات هنا، قد يكون شيء مرتبط بالسالف القديم